إلى غير ذلك مما يقولونه، لكن هذا الحديث يكذب دعواهم ويعلنها صريحة على رؤوس الملأ. لو استقام القلب لاستقامت الجوارح واللسان، ولنصاع العبد لأوامر الله ولنتهى عما حرمه عليه تبارك وتعالى. ننتقل إلى الحديث السابع، حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قوله رحمه الله عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري. تميم صحابي جليل مشهور، أسلم في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان نصرانيا، وكنيته أبو رقية، وفي هذا دليل على جواز التكنية بالبنت. من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث الجساسة، وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. ويعرف هذا النوع من الرواية في مصطلح الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر، وهذه المنقبة لم تكن لأحد غيره رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفي جامع الترمذي بسند صحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي كررها 3 مرار. والرواية التي معنا رواية مسلم: الدين النصيحة، هذه جملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر، وكلا جزئي الجملة أي المبتدأ والخبر معرف، وقع معرفين. وعلماء البلاغة يذكرون أنه إذا وقع جزء الجملة معرفا فإن ذلك يعتبر عندهم من أساليب الحصر، فكأنه قال: الدين كله النصيحة، أو ما الدين إلا النصيحة، أو إنما الدين النصيحة. وقد روي الحديث عند النسائي بسند صحيح بلفظ: إنما الدين النصيحة. إذن هذه الكلمة الجامعة تدل على أهمية النصيحة في ديننا، فهو أسه، فهذه النصيحة هي أسه وقوامه وعماده. وحقيقة النصيحة أن يقوم الناصح بمال المنصوح من حقوق. ثم قال تميم: قلنا لمن؟ وفي رواية عند أبي داود قالوا: لمن يا رسول الله؟ لما أبهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر النصيحة تطلعت نفوس أصحابه وتشوفت إلى بيان ما أجمله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سألوا، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه، إلى آخر الحديث. وأحسن من تكلم على هذا الحديث وشرحه شرحا وافيا سهلا ممتنعا هو العلامة ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. قال رحمه الله تعالى: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به وما ضاه ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. ثم قال شارحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكتابه، قال: النصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين عنه. ثم قال رحمه الله شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، وهي الإيمان به وبما جاء به وتوقيره وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستثارة علومها ونشرها ومعاداة من عاداه وعاداها وموالاة من والاه ووالاها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله شارحا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم هي معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن الشراح من رأى أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين أهل العلم، بناء على التفسير المأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، قالوا أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، والنصيحة لأهل العلم تكون بتوقيرهم وإكرامهم وتأييدهم وأخذ العلم عنهم وإعانتهم في الدعوة إلى الله ونشر العلم والاجتماع معهم على الحق والخير وبذل النصح لهم. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين وهم هاهنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه وما شابه ذلك. بهذا النقل عن هذا الفحل ينتهي تعليقنا على هذا الحديث، وننتقل إلى الحديث الثامن وإن كان الوقت يداهمنا، ولكن نستعين بالله لعلنا نكمل التعليق على الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. مر معنا الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، الآمر هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، هنا لفظة الناس ليست على عمومها قطعا، وقد ترد لفظة الناس ولا يراد بها العموم، وفي القرآن شواهد كثيرة، منها قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا والمقصود بهم المسلمون، ومنه قوله تعالى ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، والمقصود به تكليم عيسى عليه السلام بني إسرائيل، وليس المقصود تكليمه لجميع الخلق، إلى غير ذلك من الشواهد في القرآن والسنة. وهنا لفظة الناس كما قلت ليست على عمومها، بل هي من العام الذي أريد به الخصوص لدليلين، الدليل الأول دليل عقلي والدليل الثاني دليل نقلي أي من النصوص. أما الدليل العقلي فالمسلمون لا يشملهم هذا الحديث لأنهم يشهدون الشهادتين مع أنهم من الناس وداخلون في لفظ الناس. والدليل النقلي قد ورد هذا الحديث

فهداية التوفيق لا يملكها إلا الله، فلا تحزن إن لم يقبل قولك، ولا يحملنك هذا على اليأس والتقاعس عما أنيت بعهدتك. فها هو نبي الله نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يقبل دعوته إلا نفرا قليلا. بل حدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ولم يقبل دعوته أحد، ولكن توكل على الله وثق أن الحق منصور لا محالة. وقد أحسن القائل: الحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.